وغيرهما. وعده ابن حبان الثقل أي ذكره في الثقال، وهذا من تفردات ابن حبان. لكن الجارح أولى، يعني المجرح كأحمد وابن معين وغيرهما، وإن كثر المعدل هنا الجارح أكثر. وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وابن الجوزي أيضا، قالوا غيره من ابن الجوزي. وهناك جماعة من المعاصرين صححوا هذا الحديث أو حسنوه، ولكن لا يصح لهم. قال المصنف: ويغني عنه حديث أبي هريرة. السبب في طرح هذا الحديث يا إخوان القاسم بن محمد بن عبد الله بن عطيه، وهو مطروح، والأكثرون على تجريحه، والذي تفرد بذكره في افتقاد هو ابن حبان رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي في الأم يقول: لا أعلم لا أعلمه خالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. يقول الشافعي: لا أعلمه خالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. وظهر من بعد هذا الإجماع قال بعدم وجوب دخول المرفقين في الوضوء. وكذلك بعض أهل الظاهر قال بقول زهر. السبب إيه بقى؟ إن اللغة الأصل فيها أن الحد لا يدخل في المحدود إلى المرفقين إلى الكعبين. أنت الآن مشيت من الجدار هذا إلى الجدار هذا، يعني عند أول حد هذا الجدار وقف، ما دخلش الجدار في الموضوع. الابتداء من هذا إلى ذلك إلى تفيد نهاية الظهر معنا. فالآن اللي جعل هؤلاء يقولون بهذا القول كزفر ومن معهم من أهل الظاهر، قالوا إن الحد لا يدخل في المحدود، الغاية لا تدخل في المغير. المغير يبقى اليدان. طيب إلى المرض هل تدخل ولا ما تدخل مرافق؟ لما نظروا وسلطوا الضوء في المسألة من ناحية اللغوية قالوا الحد لا يدخل في المحدود. والصحيح إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمنا الحقيقة الشرعية. احنا في القرآن نتلو قول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل. لابد من إمساك جزء يسير من الليل لكي يتحقق صيامك. الليل يعني له بداية، طيب النهار له نهاية، لكي تحدد نهاية النهار بالدقة وابتداء الليل بالدقة لابد أن تتجاوز النهار وتدخل في جزء يسير من الليل. إذن هذا حقيقة إيه؟ شرعية مقدمة على حقيقة إيه؟ الغول. أضف إلى هذا أن إلى تأتي بمعنى البعض ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني إيه؟ مع أموالهم. لا تأخذ هذه معنى، لا تضم هذه معنى. أضف إلى هذا في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه حتى يشرع في العضلة، يعني يتجاوز شيئا من اليد، يتجاوز المرافق. أضف إلى هذا القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. غسل يدين واجب واللباء واجب، لا يتم إلا أن تتجاوز شيئا من الذراعين إلى المرفقين. وإلا سيكون هذا يابسا جافا، سيكون يابسا جافا، ويأتي الإنسان وهذا يحمل. كذلك في الكعبين الأمر نفس الأمر، في الإنكال دليل أن أول شيء احنا حذفنا حديث جابر الذي رواه الدرقطني خلاص، لأنه حديث ايه ضعيف اسناد، لكن معناه موجود في نصوص أخرى، في قواعد، في أصول. كم الأدلة ذكرناها؟ ها عند الشيخ محمد عبد الله. بسم الله. نعم ده كلام زهر وكلام ايه؟ طعم الظاهري. قالوا الحد لا يدخل كان المحذور، الغاية لا تدخل في المغير. لكن هذه حقيقة لغوية، عرضت بماذا؟ بحقيقة الشرعية. قدمنا ماذا؟ حقيقة الشرعية. ها الدليل الثاني. اللغة جاء فيه معنى إلى معنى مع، واستدلالا بالآية آية النساء. جميل. ها الثالث، الثالث من الأدلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العرق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، معناه أمرنا بغسل اليدين، لا يتم لنا تنفيذ هذا الواجب إلا بتجاوز شيء يسير من اليدين حتى نمر ونتجاوز المرفقين، وإلا بقي شيء من هذه المرافق يابس جاف يلوح ويلمع. نرجع للشرح مرة ثانية، يقول وصرح بضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالبندير وابن الصلاح والنووي وغيرهم، قال المصنف ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وهكذا قال وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، قلت لو أتى به هنا لكان أولى. من الذي يقول بعد لو أتى به الصلاة؟ طيب الآن زفر ومن سلك مسلكه محجوج بماذا؟ بالإجماع السابق الذي حكاه الإمام الشافعي الذي قال في العمدة على مخالفا في إجابة دخول الإخوتين، طيب في إجابة دخول الإخوتين في الوضوء. هذا باختصار فيما يتعلق في هذين الحديثين، ودرسنا الآن إن شاء الله في كتاب الباعث الحديث.